بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. نكمل في كتاب أصول وضوابط السياسة الشرعية، وإن شاء الله تذكروا مذاكرة جيدة، لأننا سأتبع نصيحة الشيخ أبو قتادة اللي هو قال يعني ما يشرح، يعني لابد أن هو يشرح هذا الكتاب من شرحته له. طبعا من شرحته لا يعني اللي هو شرحت له واستوعب الكتاب استيعابا جيدا، فبدنا على الأقل 80 من 100 في اختبار الكتاب حتى نعطيكم إجازة في شرحه. تمام يا شباب؟ في الأول المواضيع سهلة، يعني في الأول المواضيع بالنسبة لكثير منكم عبارة عن مراجعة، لكن في جزء بعد المباحث اللي في الأول هذه تحتاج انتباه شديد، فأنا أرجو أن أنتم تذكروا المباحث اللي بنأخذها في الأول مباشرة حتى لما نعمق في المسألة يكون الأمر عندكم أسهل. نحن في المصدر الرابع وهو استصحاب الحال ودليل العقلي. المصدر الرابع هذا من المصادر ماذا؟ المتفق عليها، صفحة 33. قلنا أن المصادر المتفق عليها القرآن ما في إشكال، والسنة والإجماع، ثم عندما تحدثنا عن الاستصحاب بعضكم قال ليس متفق عليه، وبعض أهل العلم فعلا قالوا هذا، ولكنه في الحقيقة هو مصدر من المصادر المتفق عليها، حتى من خالف فيه يعني يخالف في العبارة، يخالف في العبارة جيد ولا يخالف في أصل الفكرة. هل الاستصحاب استصحاب الحال أو استصحاب الأصل دليل أم عدم دليل؟ استصحاب الحال أو استصحاب الأصل، هل هو تعرفون إيش معنى الاستصحاب؟ يعني أقول مثلا المانجو اللي عندنا في مصر، انتوا عندكم المانجا، تمام؟ المانجو هاي تمام، بس احنا عندنا مختلفة. المانجو هاي عندما لو حاليا صارت تأتي في الأسواق عندكم، هل هي حلال أم ليست حلال أم حرام؟ تمام، هنستصحب الأصل، هنستصحب الأصل، لا يوجد دليل على تحريمها، فبالتالي هي حلال بالاتفاق. هل الأصل في الأشياء الحل بالاتفاق؟ لا، في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. والأصل في الأشياء قبل الشرع، من حافظ الورقات؟ والأصل في الأشياء قبل الشرع، لا انت هيك حرفت الورقات، هيك انا ما اطمن منك. هيك في مشكلة معك. تمام، ها، والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها الا بحكم شرعي. جيد، فهو ايش يرى؟ يرى الجويني ان الاصل في الاشياء قبل الشرع الايش؟ تحريم الحرمة وليس الحل. فهي المسألة عموما فيها خلاف، لكن بغض النظر ايش الاصل اللي عندك، في بعضهم قال هذا خلاف في الماضي يعني قبل ورود الرسالة، وفي بعضهم قال لا له اثر ايه في الواقع الحالي. مسألة طويلة جدا وليست موضوعنا الان، لكن الفكرة ان استصحب الاصل. ايش الاصل؟ الحل. على من يقول ان الاصل ايه؟ الحل. فاذا المانجو حلال لانه لا يوجد دليل على تحريم. هل هذا دليل؟ هل هذا دليل على الحل أم عدم الدليل؟ الصحيح أنه دليل، الصحيح أنه دليل، دليل عند عدم الإيه؟ عند عدم الدليل. يبقى الاستصحاب دليل من الأدلة وليس عدم، الاستصحاب دليل من الأدلة، وهي نقطة مهمة. هو التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل، بل إلى دليل مع العلم أو الظن الغالب بانتفاء المغير. في دليل أثبت لنا أن الأصل في الأشياء الحل، ولا يوجد عندنا علم أو غلب الظن بالمغير الذي غير هذا الأصل وجعله إيه؟ حراما، لو قلنا أن الأصل الحل، عند بذل الجهد في البحث والطلب. طبعا أيضا ابن قدامة يقول فالاستصحاب إذن عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعا إلى عدم الدليل، بل إلى دليل مع ظن انتفاء المغير أو العلم به. طبعا ظن مهمة، يعني يكفي غلبة الظن، ما تقول إن الاستصحاب قطعي فبالتالي نحتاج قطعي حتى يزيله، لا، الاستصحاب هذا أصل يزيله ماذا؟ غلبة الظن. غلبة الظن من فوق الإيش؟ فوق 50، يعني ممكن 51% تكفي في إيه؟ في هذا الأمر. جيد، يعني ممكن تلاقي إن ابن تيمية، إن الإمام أحمد يرى إن القنفذ محرم، قنفذ، تعرفوا القنفذ اللي له شوك هذا، يرى أنه محرم، وكنتوا أنتوا في الشام هنا تأكلونه، كثير منكم يأكلونه. إيش علة التحريم عند ابن تيمية؟ يقول لأنه مسخ، لأنه مسخ، هذا من أقوال يعني اللي قيلت في هذا الأمر، أو لأنه من الخبائث. جيد، والفيل نفسه يقول عليه شيء إيه قريب من هذا الإيه، من هذا الكلام. ممكن تقول كون إن هو مسخ أو شيء من هذا القبيل، هذا دليل إيش ضعيف لهذا الأمر، أو عمومات، أو أنت حتى تثبت أنه مسخ أمر إيش بعيد، ممكن بعيد بس إيش يصل عند الإمام أحمد ل 51%، وعند الجمهور ممكن يعتبره 40% هذا الدليل، فلا يكفي في إزالة الاستصحاب الأصلي. نعم، يوجد مثلا بعض الأقوال في فيلة والزرافة أكلهم حرام، على أي دليل؟ الإيش؟ فيل والزرافة، زرافة. نعم، هو الفيل يقول أيضا رواية عند الحنابلة أن الفيل محرم لأنه خبيث. ما معنى خبيث؟ قالوا خبيث هذا ممكن واحد بيستخبث الأرنب، والثاني بيستخبث الفروج، والثالث بيستخبث يعني بيشعر أنه هو خبيث يستقذره، والثالث يستخبث البقرة. تمام، فإيش ضابط الخبيث؟ قال إن الخبيث ما تستخبثه العرب، فقال إن العرب كانت تستخبث الفيل، فبالتالي الله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. فهذا هو الدليل. طبعا أنا هذا مثال على دليل اللي هو يفيد غلب الظن بسيطة، أزالت الأمر عن الإيش، عن أصل الحل. وفي كلام إن له ناب، وفي أمور كثيرة، بس ما تتناقشوني صيد الذبائح باب طويل، أنا خلينا في الإيش، في الاستصحاب. طيب، فالاستصحاب هو الأصل الرابع والأخير. طبعا الاستصحاب له مهمة، له يعني في عليه كلام كثير جدا، لأنه توسع فيه الظاهرية. ليش توسعوا فيه؟ الظاهرية عندهم الأدلة قرآن والسنة، وهون عنده مشكلة، هو بيرى ان هو دليل اكيد لان هو من اهل السنة، لكن ايش يقول؟ المرة الماضية ايش تحدثنا عن اجماع ايش الجن. تمام، هو قال يعني تصور انعقاد الاجماع هذا غير متصور. تمام، هو حجة، لكن اثبت ان هو ايه حجة. حتى في ناس، في اخوة من اللي قرأوا، مشايخ من اللي قرأوا الكتاب، سألوني هل ثابت موضوع إجماع الجن عن ابن حزم؟ لا، ثابت فعلا في الإحكام موجود. تمام، يقول هب أنكم أثبتتم إجماع الصحابة جميعا وأنتم لا تستطيعون أن تثبتوه، فأليس من الجن صحابة وعلماء والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم، فهل تستطيعوا أن تثبتوا إجماع الجن؟ فلن تستطيعوا أن تثبتوا إجماع الجن. فهو في الواقع، وإن كان هو تناقض عندما ألف كتاب في إيه اسمه مراتب الإجماع ويستدل بالإجماع كثيرا، لكن هو كيف تفعل هذا؟ هو تناقض، لكن بغض النظر يعني، لكن هو الإجماع عنده قليل جدا جدا. طيب إيش يظل بقى عنده؟ لا، ما في قياس، هو ما في قياس، هذا آخر أصل عنده. البقى كله إيش؟ استصحاب. ما في دليل على التحريم كذا يبقى حلال، ما في دليل على التحريم كذا يبقى حلال، ما في دليل على التحريم كذا يبقى حلال. جيد، وينكر بشدة على المخالف، لأن القياس عنده ليست من المصادر، وأنت لن تستطيع أن تخرج بعد هذه الأربعة إلا عن طريق الإيه؟ القياس. لن تستطيع أن تأتي بدليل إلا عن طريق القياس. جيد، فينكر بشدة على المخالف، وأغلب أو كثير من السياسة الشرعية مبنية على إيش؟ على مسائل، على مسائل القياس والاستصلاح. تمام، فبالتالي أغلب مسائل السياسة الشرعية سينكرها علينا ابن حزم ومن يرى مذهب ابن حزم. لأن ممكن واحد يقول أنت ليش بتحكي عن ابن حزم كثير هنا؟ أنا بحكي عنه كثير هنا لأن كثير من أهل الواقع الذي نحن فيه يتبعون مذهب ابن حزم. جيد، بالذات طوائف كثيرة من ما يطلق عليه اسم السلفية الجهادية، مو كلها لكن أغلب هدول أو أغلب هؤلاء الإخوة، تمام، يرون رأي ابن حزم أو قاربين من رأي ابن حزم. ومن أسباب اعتبار بعض أهل العلم أن ابن حزم لا يؤخذ بقوله في الإجماع والخلاف كما سنتحدث، أنه لا يأخذ بالقياس. ليش؟ قالوا إن أغلب عمل المجتهد القياس، وأصلا أغلب الأحكام، أنتوا إجا واحد قدر عدد الأحكام الفقهية، إيش قد تظنوا عدد الأحكام الفقهية؟ في ناس قالوا حوالي 250 ألف حكم. تمام، قالوا 250 ألف حكم هذول ممكن تلاقي حوالي 40 ألف أو 30 ألف هم اللي ثابتين بالإيه، بصريح القرآن أو السنة أو الإجماع. جيد، ومبقى 220 ألف حكم ثابتين بإيه، بالقياس ومتفرعات القياس. فبالتالي حينكر علينا ابن حزم كم حكم على هذا؟ يعني طبعا هذه تقديرات. جيد، حينكر علينا 220 ألف حكم بشدة ابن حزم في الإنكار. شوفوا ايش بقى بده يحصل عندنا. مهم يا شباب، فالاستصحاب هو الاصل الرابع والاخير عند الظاهرية، فلا يعترفون بالقياس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبناء عليه فإما أن يكون المسألة دليل ظاهر لفظا في الكتاب أو السنة أو الإجماع، طبعا الإجماع عندهم كما قلنا ضيق جدا، وإلا يستصحبون الأصل. طيب، وأيضا سبب توسع الظاهرية في الاستصحاب جعل كثير من الناس يرميهم ظلما بأنهم ليس لا يوجد عندهم سياسة شرعية. لا، على تعريفنا للسياسة الشرعية يوجد عندهم أكيد سياسة شرعية، يعني ممكن يكون في حاكم أو أمير ظاهري، ممكن هيضيق شغله كثير، هيسبب إشكالات كثيرة، لكن هو يمكن، وإذا كان أميرا فلا بد أن يتبع السياسة الإيه؟ الشرعية. هو ظاهرية بقى هيتبع القرآن والسنة والإجماع والإيه والاستصحاب. طيب، فالظاهرية مثلا يرون، هنضرب أمثلة حتى نرى تطبيق هذه الأمثلة على مسائل السياسة الشرعية. الظاهرية يرون أن السلم لا يجوز إلا فيما يكال ويوزن، فلا يجوز في غير ذلك من معدود وحيوان ومذروع. تعرفون السلم؟ السلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، حديث ابن عباس، فقال من أسلف في ثمر فليسلف، أو في تمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. تمام؟ في شروط للسلم. السلم أحدها أن يكون المسلم فيه يمكن ضبطه بالصفة. تمام؟ يمكن ضبطه بالصفة هذه جيد، من كيل أو وزن أو عد أو ذرع. هذا عند من؟ عند الجمهور. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وزن كيل أو وزن، تمام، قصد بهذا أنه يضبط، يمكن أن يضبط بإيه؟ بهذا. أولا أنتوا حتى يعني تكونوا معنا، اللي هو ما عنده أو بده يراجع مسألة السلم، أنا باجي عند رجل ما عنده تمر أو ما عنده برتقال، وهذه تحل مشكلة التضمين اللي بتحدث بطريقة مخالفة للشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه، فيجي الناس الزرع موجود يقول له بيع لي هذا الإيه؟ بيع لي هذا الزرع قبل بدو الصلاح. تمام؟ ويشتريه ويتركه إلى بدو الإيه؟ إلى بدو الصلاح، ثم حتى ينضج، وهذا فيه غرر ممنوع. لماذا؟ للغرر، لأنه ممكن ينضج يكون جيد وممكن ما إيه؟ ما ينضج. ناس تضمن قبل الزرع ويخرج بمرتين أو بثلاثة، فجمع بيع الزرع قبل بدو صلاحه، وجمع لا تبع ما ليس عندك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس إيه؟ ما ليس عندك. تمام؟ طيب، ونهى عن الإيه؟ عن الغرر، والغرر منهي عنه بالإجماع. فأنت تيجي إيش تقول؟ تقول لهذا الرجل أنا ما أريد لا من أرضك ولا من غير أرضك، أنا لن أشترط عليك شيء، أنا أريد طن أو بلاش طن، خمسة أوسق حتى يكون كيل، يعني لأن التمر الأصلي فيه كيل، حتى لو عملته بالوزن ما في إشكال، أريد طن من التمر. مواصفات هذا التمر كذا، التمر مثلا له 10 مواصفات، 10 أنواع، أريد من هذا الإيه؟ من هذا النوع. تمام؟ وأن تسلمه لابد أن نحدد الأجل، يشترط تحديد الأجل، تسلمه لي بعد إيه؟ بعد سنة. ولابد في السلم أن أدفع الثمن قبل التفرق كاملا، ما أجعل أدفع له نصف الثمن ونصف الثمن بعد الإيه؟ بعد ذلك، لا، لابد أن أدفع الثمن قبل الإيه؟ قبل التفرق. ولونه مثلا لو بيختلف في الألوان أيا كان، بعد ذلك هو أعطاني إجا الموسم، أعطاني من هذه الأرض أو من غير الأرض ما تفرق. فبالتالي انتفت الإيه؟ علة الغرر، انتفت علة الغرر. هو ممنوع للإيه؟ لعلة الغرر. ابن حزم ما عنده شيء اسمه علة، الأحكام تعبدية كلها ما فيها إيه؟ ليس لها علل. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كيل أو وزن يقول هذا خلاف الأصل، الأصل تبع ما ليس عندك. هو رجل باع ما ليس عنده، مهي باع وقبض ثمنه وبده يدفعه بعد إيش؟ بعد سنة. عنده تمر ولا ما عنده؟ ما عنده. الأصل في السلام ما عنده تمر ولا عنده هذا الإيه؟ هذا الغرض. فيقول هذا خلاف الإيه؟ خلاف الأصل، فلا يحل إلا فيما يكال ويوزن. الجمهور قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالكيل والوزن علة معينة وهي نفي الغرر، ممكن ضبطه بالصفة حتى ينتفي الإيه؟ الغرر. فبالتالي ممكن يكون في المعدود اللي هو بيباع عدا مثل البيض، فينا أن احنا نسلم في بيض، أروح لرجل عنده مزرعة بيض أو ما عنده، ما يعلم، يعني مو شرط أن يكون عنده مزرعة بيض، أقول له بدي منك مثلا 10,000 بيضة بعد شهر. تمام؟ مواصفاتها كذا. عند الجمهور قالوا ما في إشكال لأن هذا يضبط بالإيه؟ بالصفة. طيب، أو مذروع، ما معنى مذروع؟ يعني يقاس بالذراع. القماش هيك بإيه؟ بيقاس. تمام؟ فاحنا هنقيس قماش ونسوي ايش الاشكال، هيضبط بالايه؟ بالصفة، مواصفات القماش كذا كذا كذا. او حيوان، قالوا ايضا ان الحيوان يضبط بالايه؟ بالصفة. ابن حزم قال لا، كل هذا لا يجوز، فقط المكيل الذي يباع كيلا او يباع وزنا، غير هيك لا يجوز. وحتى السلم نفسه انتم بتسموه بيع، انا ما حسميه بيع حتى ايه اخرج من الاشكالات اللي ممكن يسببها. رسول سماه سلم، يبقى اسمه سلم، ما اسمه ايش؟ ما اسمه بيع. تمام؟ طيب المذروع المعدود والمذروع والحيوان ايش حكمه لو بعناه بهذه الطريقه؟ يقول لا يجوز تمسكا بماذا؟ بالاصل. الاصل اللي هو استصحاب حال الاصل، هو منع ايه؟ منع ان تبيع ما ليس عندك. تمام؟ فلو امير المؤمنين او امير المكان كان ظاهري، يبقى هيحط هذا على السياسة الاقتصادية للبلد، ان هو لا يجوز السلم الا فيما يوزن ويكال. تمام؟ ولو كان تابع للجمهور هيقول يجوز السلم في ايه؟ في كل ما ينضبط بالصفة اذا ضبطته بهذه الصفة. ايش مثلا المال لازم يكون مقبول دفعة واحدة؟ هو اولا الحديث، تمام؟ او لا، هو منه ظاهر في الحديث، لكن فيها حديث اخرى ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع دين بدين. فانت لو عطيت بعض الدين، لو عطيت نصف السلم، الباقي صار ايش؟ صار دين. فصرت انت بعت دين بدين، هو هيسلمك من متى التمر والامور هذه؟ بعد سنة او بعد شهر او بعد 10 ايام. جيد؟ وضحت هذه الفكرة؟ طيب ايش؟ ان شاء الله يعني المفروض تبقوا يعني لما تدرسوها في البيوع له شروط كثيرة، موضوع هذا موضوع السلم، لكنه حل جميل جدا ويقطع التنازع في مسائل اللي بتحدث في الأراضي الآن. هو يردك طب أنا كيف، أنا لو ما بعت بهذه الطريقة ما حبيع الأرض، أو بده الناس تشتريها. تمام؟ قل له بيعها بالسلم، اتفق على كمية محددة بعد وزن وزرع، أو لو كانت بتعد أو توزن أو بتكال أو إيه أو توزن، وأعطيه الثمن قبل التفرغ، خلاص انتهت مسألتك، وحددوا أجل. طيب مثال آخر في الزكاة، يرى الحنفية، طب ننتهي من الاستصحاب ثم تسأل، ننتهي من لسه ما خلصنا الاستصحاب. يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وجوب التجارة، وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول. حاليا الزكاة واجبة بالنص في الذهب والفضة. جيد؟ وفي أصناف أخرى مثل الماشية إلى آخره، لكن خلونا في الذهب والفضة. راح إجا تاجر واحد معاه لؤلؤ، هل عليه زكاة في اللؤلؤ؟ هل عليه زكاة في اللؤلؤ؟ لا يوجد زكاة في الإيه؟ في اللؤلؤ. هو ماله الذي يكنزه في بيته عبارة عن لؤلؤ أو ماس. تعرفوا الماس؟ أيوه. ماشي؟ الماس هذا ممكن ثمن قطعة صغيرة منه هكذا تساوي ثمن 2 كيلو ذهب. واحد عنده ماس، هذا عنده 10 قطع أو 20 قطعة، هل هذا عليه زكاة؟ لا يوجد عليه إيه؟ لا يوجد عليه زكاة. طيب لكن لو رجل عنده عروض تجارة، يعني كيف عروض تجارة؟ فاتح سمانة، تمام، أو محل، تمام، ويبيع فيها أغراض، أو فاتح محل كهربائي يبيع فيها أدوات إيه؟ أدوات كهربائية، هل يوجد زكاة على هذه العروض؟ أو أخذ الماس هذا وعرضه للتجارة، أخذ هذا الماس وعرضه للتجارة، هو طالما مكتنزه في بيته ليس عليه زكاة، لكن أخذ الماس أو اللؤلؤ هذا وعرضه للإيه؟ للتجارة، هل عليه زكاة فيه؟ يرى أحمد ومالك وأبو حنيفة والشافعي أن عليه فيه إيه؟ زكاة، لأسباب كثيرة. أول شيء قالوا هذا نوع من أنواع الأموال، هذا معنى المال. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوجب في عشرين مثقال من الذهب ربع مثقال، اللي هو نصف الايه؟ نصف العشر، تمام؟ وفي نصف مثقال اللي هو نصف اللي هو نصف الايه؟ نصف العشر، ربع مثقال اللي هو نصف العشر، واوجب في 200 درهم 5 ايه؟ دراهم، والذهب 20 مثقال، المثقال 4 جرام ونصف ايه؟ 4 جرام وربع ذهب، والدرهم حوالي 2.97 جرام فضة. اوجب في هؤلاء، اوجب فيهم لانهم في معنى الاموال، لانهم هذول اموال، تمام؟ فكل ما هو في معنى الاموال يجب فيه الزكاة. يبقى اذا يجب الزكاة ايضا في الدولارات. الدولارات ذهب ولا فضة؟ لا ذهب ولا فضة، تمام، ورق، هل يجب فيهم الزكاة؟ يجب فيهم الزكاة عند أحمد ومالك وأبو حنيفة وليه؟ والشافعي، تمام، لأنهم في معنى الأموال، حمكم الله، تمام؟ ابن حزم قال لا يجب. ليش لا يجب؟ قال لأن النص يقول ذهب وإيه؟ وفضة، وهذا قول ابن حزم، هذا قول شاذ. عندما نقول قول شاذ يعني من يقول به ينكر عليه. كلمة نقول قول، نشذذ قول من أقوال أهل العلم، لابد أن يقول هذا أيضا أهل العلم. فالذي شذذ قول ابن حزم هذا هو ابن تيمية وابن عبد البر أظن وغيره من أهل العلم، أو وابن المنذر، تمام، ابن المنذر وابن تيمية وغيرهما من أهل العلم شذذوا قول ابن حزم هذا. وقال ابن حزم إيش دليله في هذه المسألة؟ ما هو دليله في هذه المسألة؟ الاستصحاب. قال إن الأصل في مال المسلم حرمة أخذه ولا جواز أخذه؟ حرمة الأخذ، مو هيك؟ الأصل حرمة إيه؟ الأخذ. ثبت هذا بأدلة كثيرة، إن الأصل لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. وما دليلكم على جواز الأخذ؟ قياس، قياسا على الذهب والفضة، والقياس هذا لا يفيد عندي غلبة الظن، فنستصحب الأصل. إيش استصحاب الأصل؟ إن ما في زكاة، تمام، ما في زكاة على عروض التجارة. طبعا الرأي الدليل الثاني أيضا للجمهور غير القياس سد الذريعة، قالوا إن كل التجار إيش يفعلوا؟ كل اللي معاه ذهب إيش يفعل؟ يروح يشتري. أصلا الأغلى ناس، من أغنى ناس؟ التجار اللي هم بيشتروا بإيه؟ بالذهب والفضة، عروض تجارة، وما كان عنده أوراق مالية. حاليا إيش يفعل الناس كلها؟ تبيع الذهب وتشتري إيه؟ دولارات، وخلاص هيك ما صار عليه إيه؟ زكاة، مو هيك؟ تمام. وهذا هو الذي اعتاص فيه اللي هم الفقهاء اللي بيحاولوا يحلوا ربا البنوك. ليش ما استدلوا؟ انا كنت استغرب جدا. هو عنده راي ابن حزم، ابن حزم يرى ان الربا لا يكون الا في الاصناف الايه السته، وبالتالي لا ربا في الاموال، لا ربا في الايه في الدولارات. فليش ما بيستدلوا بقول ابن حزم؟ لو استدلوا بقول ابن حزم بدهم يسدوا باب الزكاه. انت التزم بقوله، تمام، فطالما ما حتقيس الاصناف السته في الربويات يبقى ايضا لا تقصهم في الايه في الزكاه. ولو ما قصتهم في الزكاه ايش النتيجه؟ في الحقيقه في واقعنا الحالي سيسد باب الزكاه، ما هيبقى في زكاه. الناس كلها ما حد هيشتري ذهب وفضه، هيشتري اي شيء ثاني غير الذهب والفضه، وخلاص هيك ما يصير عليه ايه زكاة. ونحط حليه، الحليه ليس فيه زكاة من وجهة نظرهم يعني، تمام، او على رأي من اراء. فبالتالي ايه يعني الحليه دي هيبقى شيء بسيط، والباقي كله ما له ذهب ولا ايه ولا فضة. طيب يبقى اذا الحاكم ايش يفعل؟ يفرض الزكاة في عروض التجارة، ودي امر بيروح يلمها الحجم الحاكم لان هذه اموال ظاهرة، تمام، يروح يجمع الزكاة في عروض التجارة، وهذه من ايضا من السياسة الشرعية في الدولة. يعني قلنا سياسة شرعية تدبير شؤون البلاد الداخلية والخارجية. طيب المثال الثالث، هنبعد عن الظاهرية شوية، نريحهم شوية وخلينا في المثال الثالث. هل يجوز التعامل بالربا؟ السؤال اللي بتسألوه كثير بيسأل هذا السؤال، هل يجوز التعامل بالربا في دار الحرب أم لا يجوز؟ هل يجوز التعامل بالربا في دار الحرب أم لا يجوز؟ أجاز الحنفية التعامل بالربا، انتبهوا، في دار الحرب وليس في دار العهد، جيد، في دار الحرب. العلة المفهومة عندهم يعني أن الأصل في مال الكفار إنه حلال في دار الحرب، فأنت تأخذه بكل طريقة حتى لو كانت هذه الطريقة أن تأخذه بالربا، تمام، لكن طبعا ليس بالغدر، الغدر لا يجوز مطلقا. لكن دليلهم الذي اعتمدوا عليه من الأثر حديث رواه مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب. وبغير هذا من الأدلة كما ذكرنا المعنى يعني القياس، لكن الحديث عمدة، الحديث هذا هو عمدة الأدلة عندهم. فبالتالي السياسة الشرعية، هناك بقى مشكلة، هل قانون الدولة يجري على الأشخاص خارج الدولة أم لا يجري؟ خلينا في الدول اللي هم العلمانية الموجودين حاليا، دولة القومية الموجودة حاليا، في قانون عندها مثلا ممنوع حمل السلاح، ممنوع على الأفراد حمل السلاح بدون إيه ترخيص. اجا واحد منكم هون مهاجر من بلد من هذه البلدان وحمل سلاح وتصور به، هل لما يرجع الى بلده يعاقب على هذا ولا لا يعاقب؟ هذه مسألة من مسائل السياسة، هي مسائل قانون خارجي ومسائل ايش، ومسائل سياسة. في الاسلام لا يعاقب، اذا ارتكب جرما يعاقب على هذا الايه، على هذا الجرم في اي مكان، نفذ فيه حكم الله عز وجل. طيب اذا ذهب وتعامل بالربا في دار الحرب، لو كان امير البلاد حنفي لا يعاقبه في هذه المسألة، ايش دليله؟ دليله هذا الايه، هذا الحديث والقياس او المعنى الذي تحدثنا عنه محل مال الكفار. طيب طبعا هذا يكون بس له شروط، ايش الشروط؟ اولا يكون المسلم هو الاخذ للربا، مسلم هو اللي بيكسب مو الكافر هو اللي بيكسب، تمام، لانه اصل انت بتحاول تاخذ ماله يعني. ويكون التعامل في دار الحرب وليس في دار اسلام او دار عهد، يعني ما تيجي في دار اسلام وتتعامل مع حربي بالربا. فإذا ذهب المسلم للتجارة في دار الحرب فلا تمنعه الدولة المسلمة من التعامل بالربا هناك ولا تحاسبه على ما كسبه بالربا عند رجوعه. بينما ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن الربا محرم بين المسلم ومسلم وبين مسلم وكافر في ديار الإسلام وديار الكفر وديار الحرب. أجابوا عن الحديث المذكور، أول شيء أن الحديث ضعيف، تمام، ليس لأنه مرسل، لأن هدول في منهم ناس بيأخذوا من الحديث المرسل حجة، لكن لأنه مرسل وفيه راوي مجهول، تمام، فليس فقط لأنه مرسل بل في راوي مجهول يجعل الحديث ضعيف من أكثر من إيه، من وجه. عند اللي بيروا أن الحديث المرسل ضعيف، لما بيروا أن الحديث المرسل ضعيف عنده هذا الحديث ضعيف لأن فيه راوي مجهول. طيب وأيضا لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، والربا هذا عام تشمل، يبقى الأصل في الربا أنه إيش؟ أنه محرم، فأنا سأستصحب هذا الأصل. والدليل الذي أتيت به لا يفيد غلب الظن، تنفي هذا الايه، هذا الاصل. طيب ايضا ان الحديث الوارد، ان هذا الحديث ليس قطع الدلاله، هو ايضا في مشكل في ثبوته، فلو اثبتناه، حتى لو اثبتناه، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ربا، لا ربا بين مسلم وكافر في ديار، لا ربا بين مسلم وحربي، بين مسلم وحربي، تمام، في دار الحرب، في دار الحرب، تمام، هل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا ربا محرم في خبر محذوف؟ ماشي، في خبر ايش؟ في خبر محذوف، هذا اسم لا نافيه للجنس، تمام، هون في خبر محذوف، ايش الخبر المحذوف؟ هل لا ربا محرم، جيد، ولا لا ربا جائز؟ فقال أهل العلم لا، نقدرها لا ربا إيه؟ لا ربا جائز، لا ربا جائز، يعني لا يجوز الربا بين مسلم وكافر في دار إيه؟ وحربي في دار الحرب. لكن هم الحنفية سيردوا، وطبعا هذا دليل الجمهور، لكن الحنفية سيردوا عليهم ويقولون طب ليش النبي صلى الله عليه وسلم خصصها بحربي وخصصها في دار الإيه؟ في دار الحرب، إلا لو هو يقصد لا ربا محرم، يعني لا يحرم الربا، تمام، هكذا ممكن يرد الحنفية، ممكن يقولوا يحتمل ما تقولون، جيد، ولكن يحتمل أيضا أن هو بينفي ما يتوهمه بعض المسلمين من جواز الربا، وطالما تطرق الاحتمال للدليل سقط به الإيه؟ الاستدلال. ليس قصدنا الاستطراد في عين الدليل، ولكن إذا في استصحاب الأصل في هذه الحالة، الأصل حرمة الربا، فتحرم الدولة المسلمة تعامل المسلم بالربا حتى في خارج الدولة المسلمة في بلاد الحرب. فإذا رجع ومعه الفوائد الربوية ايش نفعل فيه؟ ها، نمنعه من هذا الامر ونعزره تعزيرا بليغا، لانه ارتكب كبيرة من كبائر الذنب، لو كان الحاكم بيأخذ برأي ايه، حنابلة او المالكية او الشافعية.